أحسن الله إليكم. يقول البعض إذا سلم من صلاة الفريضة يتجه وجهه إلى الجنوب، والبعض إلى القبلة، والبعض يستقبل المأمومين من الأئمة، أيهم الأصح؟ فهل يستقبل الإمام المأمومين عند انتهاء الفريضة؟ الجواب: السنة أن الإمام بعد انتهائه من السلام وصرفه لوجهه أن يكون وجهه مقابلا للمأمومين، وبالله التوفيق.